مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 88 بعد 400 بعنوان الجولاني بين جدارين. يا بؤس عيش العثيم في ظل حكم القرود، يا نعم عيش الأسود في ظل عيش رضيد. يا بؤس عيش العثيم في ظل حكم القرود، يا نعم عيش الأسود في ظل عيش رضيد، في ظل عيش رضيد. جاءت الرياح الدولية بما تشتهي سفن النظام السوري الجديد الذي استقرت به في العاصمة دمشق، وسمحت له بمسك دفة الحكم مؤقتا بوصاية تركية مباشرة، والقصة باتت معروفة للجميع. لكن سرعان ما اصطدمت الإدارة الجديدة بأزمة الجوار اليهودي الذي لا يمكنه النظر للجهاديين الناكصين من نفس زاوية الأمريكيين والأوروبيين الذين يتوسعون في هذا الباب احتواء وتدجين وتجنيدا، خلافا لليهود الذين تحكمهم عقدة أمنية خاصة لا يقبلون معها أي مجازفات من هذا النوع مهما كان هذا الطرف محاربا للتوحيد والجهاد. وقصة الطاغوت مرسي لا تخفى. في الوقت الراهن تتجاذب دوائر صنع القرار اليهودي طريقتين للتعامل مع المشهد السوري الجديد. الطريقة الأولى تتمثل في حسم الملف أمنيا وعسكريا وعدم الوثوق بالنظام الجديد مهما قدم من قرابين وعرابين، ومهما التزم بآداب حسن الجوار أسوة بنظيره الأردني والمصري وهلم جرا. بينما الطريقة الثانية وتؤيدها مراكز أبحاث الأمن القومي اليهودي تتمثل في التعامل مع النظام السوري الجديد كحليف محتمل مستقبلا، أسوة بسلفه الأسد الذي كان يرفع شعار المقاومة في الهواء وعلى الأرض يلتزم التزاما حديديا بحماية الحدود اليهودية، مع فارق أن الطاغوت الجديد لا يرفع أي شعارات سوى السلام. لكن تبقى النزعة الأمنية اليهودية حتى الآن متغلبة على غيرها في التعامل مع المشهد السوري، وهو ما يصطدم بالأحلام الجولانية الواعدة لمد جسور السلام والوئام مع العدو التقليدي للمسلمين تشبثا بالحكم، وليس ثمة شيء آخر. فالسلوك الرسمي للنظام السوري الجديد بدا واضحا منذ الأيام الأولى لتسلمه الحكم، وكان حاسما لا يقبل المواربة بأن سوريا الجديدة لن تشكل خطرا على اليهود ولن تسمح لأحد بذلك. وهذا شيء متوقع ليس في الفترة الانتقالية فحسب، بل حتى لو حكم الجولاني 100 عام فلن يسعى لإغضاب الجار اليهودي. فالرجل المفتون بالحكم طلق دينه 3 من أجل هذه اللحظة التاريخية. أتراه يغامر باللعب في الملف الأخطر على الإطلاق وهو الأمن اليهودي؟ الشيء الوحيد الذي يأمله الطاغوت الخداج أن تسمح له دويلة يهود بأن يشكل جدارا جديدا من جدر الحماية لليهود كبقية دول الطوق الشقيقة. لكن المشكلة في أن الطرف اليهودي ما يزال رافضا لكل هذه الحلول تماشيا مع العقدة اليهودية التي لا تثق بالعرب، فضلا عن الجهاديين الناكصين حتى لو كانوا على منهاج إبليس. ولعل البعض قد يشكل عليه فهم هذه القضية الشائكة، فالعلاقة بين اليهود والمرتدين ليست بنفس المسافة، فاليهود يطوعون طواغيت العرب وجيوشهم لحمايتهم ويتحالفون معهم في الحرب على الإسلام، لكنهم لا يثقون بهم ثقة مطلقة. وهذا ما يفسر قيام الطيران اليهودي بتدمير بقايا الأسطول البحري والجوي للنظام السابق استجابة للعقلية اليهودية الأمنية الصارمة في التعامل مع المحيط العربي المعادي، وهو نفس ما يجري على الحدود المصرية والأردنية من المراقبة الدقيقة للوجود العسكري لهذه الجيوش المرتدة رغم مرابطتها بالأساس لحراسة حدود اليهود وهو ما ينتظر ترسانة هذه الجيوش لو أصابتها الفوضى السورية. وهذه مسألة يجب فهمها جيدا، وعدم الخلط فيها بين ردة وعمالة هذه الأنظمة لليهود وبين الثقة النسبية التي قد تتبدل في أي لحظة تصطدم فيها بالمصالح الأمنية اليهودية. وتبعا لهذه العقلية الأمنية، عمد اليهود مؤخرا إلى اللعب بالورقة الدرزية التي يعدونها الأقرب إليهم من أي حليف آخر، سعيا في إقامة جدار جديد يبعد الأخطار عن حدودهم في الجنوب السوري على غرار جيش لحد في لبنان، مصداقا لقوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهو ما يضع النظام السوري الجديد أمام معضلة حقيقية بين الاصطدام بجدار الطائفة الدرزية التي تستقوي بالتدخل اليهودي وبين منافسة الدروز على لعب دور الجدار. في هذا الصدد نستذكر التصريحات والشعارات الخلبية التي كان يطلقها قادة النظام السوري الجديد في مرحلة اللاوعي الثوري، والتهديدات الجوفاء بقتال اليهود ونصرة فلسطين وغيرها من الشعارات التي يتقاسمها كل الطواغيت العرب. في حين لما وصل هؤلاء إلى سدة الحكم تنكروا لشعاراتهم وأصبحوا يبررون ذلك بعقد مقارنات بين عقلية الثورة وعقلية الدولة وكأنهما خصمان. فإن كان هؤلاء قد خلعوا لباس الثورة عند أول عتبة قصر رئاسي ولجوه تحت أجنحة الطائرات الصليبية، أتراهم يتمسكون بالشريعة وهم يرونها عائقا ومانعا دون هذه القصور؟ وفورا يتبادر إلى ذهن القارئ موقف هؤلاء وغيرهم المزاود على الدولة الإسلامية فيما يتعلق بقتال اليهود، مع أنها لم تكن على تماس مع الحدود اليهودية إلا في ساحة واحدة وعن بعد بذلت فيها وسعها، فتحالفت ضدها كل الأطراف بمن فيهم المقاومة التي تعاونت لحماية الأمن القومي المصري الذي يخنقها اليوم حماية للأمن القومي اليهودي، بينما يقف اليوم جيش النظام السوري الجديد موقف سلفه النصيري على طول الحد الجنوبي مع يهود، وهو لا يفكر مجرد تفكير أن يمارس حقه في رد أي اعتداء عسكري على أراضيه التي باتت مستقرا للقوات اليهودية الغازية تدخل وتخرج على مرأى جنود الجولاني، بينما يكتفي النظام الثوري ببيانات الإدانة تماما كما كان يفعل نظام ما قبل الثورة. وإن عدم استطاعة القيام بالشيء مع استفراغ الوسع في ذلك والسعي في دفع التقصير يعفي المرء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن التفريط وعدم العزم على القيام به بل وشرعنة تركه لا يعفي صاحبه. وهذا هو الفرق بين من يتلمذ لقتال اليهود ويحرض ويحرص بكل وسيلة على الوصول إليهم لجهادهم، وبين من صار يشرع وينظر للحكمة في عدم مواجهتهم حفاظا على البيت السوري. فهل لا تعذروا وتوسعوا في ذلك للدولة الإسلامية التي حرصت كل الأطراف طوال الثورة على إبعادها عن الحدود الجنوبية حفاظا على البيت اليهودي؟ ختاما، إن مستقبل العلاقة مع اليهود في الشام لن يبقى خاضعا لسياسات الثورات الجاهلية ولا أنظمتها الدستورية، بل إن كل الأحداث تدفع باتجاه المواجهة الحتمية مع دويلة اليهود التي بدأت تتوغل أكثر وأكثر في عقر دار المؤمنين، وهو ما يحتم على المسلمين الاستعداد لهذه المواجهة التي طال انتظارها. ولكن هذه المرعة ستكون في ظلال الإسلام وشريعته لا ظلال الطاغوت ودساتيره، وإن غدا لناظره لقريب.